حقيقة عين الحق رؤية ذاته حقيقة عين الحق رؤية ذاته فيها جوده يسني إلي رؤية ذاته فيها جود.

فإن

تخاطب منا في العيون Thank you.

المجنى عليه بصورة مستلزم الأحكام كفاية يا شاء إلهي. مع تحياتي علي النقيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.